القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها اللقاء مع الموسيقار الموجي الصغير حول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي. أستاذ موجي، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الألحان التي قدمها الفنان الموجي للفنان الكبير محرم فؤاد، ويمكن آخر أغنية التقينا بها هي والنبي لنكيد العزال من فيلم عشاق الحياة، كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز. من الملاحظ أن أشعار مرسي جميل عزيز لاقت استحسان كبير، ويمكن أكثر الأغاني اللي قدمها الموجي كانت من ألحان الموجي وكلمات مرسي جميل عزيز. يعني تحس أن كل الأغاني يعني معظمها يعني تلاقيها مثلا مع موسى جميل عزيز ليها شكل معين ورائع. يعني طبعا هو تعامل مع الشاعر الكبير حسين السيد وعمل روائع، واستاذ مؤمن الشناوي عمل روائع، انما بنلاقي اللي مع مرسي في توأمة كده مع بعض، يعني كانوا عاملين شكل رائع جدا بيكملوا بعض. حتى في فيلم بتاع احبك يا حسن كان عامل من حب فيك يا جاري لحورية حسن، وبتقول الشبيكة نعيم عاكف وشكر سرحان، وبتقول الشبيكة، وأول مرة كانت تغني نعيم عاكف أغنية وكان لحنها الموجي اسمها اضحك يا حزين. في بداية الفيلم خالص مع الأسماء هي المغنية على تتر الفيلم اسمها اضحك يا حزين. انت خدتنا حضرتك لحورية حسن واحبك يا حسن واغنية يعني يا بطاقية الشبيكة وحبي فيك يا جاري. طب حضرتك اختار لنا احدى هذه الاغنيتين، يعني نختار اغنية ايه لحورية حسن من هذا الفيلم؟ يعني والله الواحد هيختار برضو اصل، وبعدين حورية حسن ختمت الفيلم باضحك يا حزين بنفس الغنوة اللي قالتها نعم معاك، انما هو من حب فيك يا جاري يمكن مسيطرة قوي على الجماهير، على المستمعين. الجماهير بيحبوها جدا، فطبعا حب فيك يا جاري رائعة وشكل معمول جميل وجديد، وفيها كل يعني الإحساس الموجود في الحارة الشرقية والحارة المصرية. يعني نستمتع بهذه الأغنية من فيلم أحبك يا حسن للفنانة حورية حسن، طبعا ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي وكلمات مرسي توأمه. يا جاري من زمان بنخب الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، من حب فيك يا جاري من زمان بخب الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، بخب الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران، من حب فيك يا جاري من زمان بخب الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، بخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. وحياة حبك شبكنا شبكنا غير شباك وشبكنا وحياة حبك ما شبكنا غير شباك وشبكنا وعيون تمدح وتشاور وتزود شوق ربكنا وعيون تفهم وتحاور وتسلم ويان باسمة وصد الشوق وداري أدايلة يا رب الجيران الحب فيك يا داري يا داري يا داري من زمان زمان الشوق وداري أدارينا يا رب الجيران والصبح ولا تسلي لما تصادف عالسل والصبح ولا تسلي قلبي بيرقص من فرحة والدنيا تدور حواليا ما اعرف ان كنت انا رايحة ما اعرف ان كنت انا جاية وصلت الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران الحب فيك يا جاري يا جاري يا جاري من زمان ما اعرف الشوق وداري لا يعرفوا الجيران دخلت الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران يوم تخبط على بابنا وتجينا عز احبابنا اهلك هتكلم فرح عيني عيني يا عيني وتفرح عيني وقلبي وتفرح عيني وقلبي يوم ما تخبط على بابنا وتجينا عز احبابنا أهلك هتكلم قلبي وتفرح عيني وقلبي وأبقى الدنيا بتنبالي بعليك الحلوة حبيبي وأقول لك إيه يا داري هقول لك أي دماري هقول لك إيه يا داري هقول لك أي دماري وأخبي الشوق وداري أداري لا يا رب إجرام مصيبك يا داري يا داري يا داري من زمان وداري أداري لا يعرفوا الجيران زي ما قلنا حوالي 200 أغنية طبعا كان الحيرة إزاي هنقدم هذا المشوار الكبير وأفلام كبيرة يمكن بتيجي الفرصة إن حضرتك بتذكر فيلم فبنأخذ منه نموذج لو في حكايات حول أغاني أخرى في أفلام ما حطناش إذن عليها حضرتك بتحب تذكرها لا يعني في أفلام كتيرة طبعا وفي أفلام مها صبري عمل لها قد إيه حبيتك أنت قد إيه برضو في الفيلم من الأفلام بتاعته وعمل لها يعني كذا أغنية في الأفلام يعني لا مثلا هاني شاكر حتى يعني هو لو يعني أقول لك يعني يا ريت هاني شاكر في فيلم فيلم إيه عمل له عندما يغني الحب عمل له حلوة وخفة وكان أغنية خفيفة خفيفة يعني إنما في هذا أحب وهذا أريده كان عمله سوق الهوى سوق الهوى ده من الألحان الرائعة وسوق هاني قالها باقتدار هنا حصل موقف إن في المقطع بتوع الله وارتاح البال والزفة يعني ريتم الزفة ده بتاع الإيقاعات ما جاش يعمل الإيقاع فأما هاني الوالد ما قال لهاني إيه هاني أنت بتعرف تعمل على الدف والطبلة وكده وبتعرف ما تعرفش قال أعرف يا أنكل أعرف قال أمسك الدف وأنا الدف وهنطبل ونسجل وسجله فهاني الجهة وهكذا الدفوف دي كان هاني كان هاني هو الأستاذ المودي وفعلا اجادوا واجادوا اتقالوا وتسجلت حلو جدا جدا. وكان توزيع الياس رحباني, فطبعا كان موقف كان جميل جدا من الموجي واهاني مسكين الدفوف وبيطبلوا والكورال بيغني واهاني بيغني. لو قلنا مثلا امانه ما تسهرتني بكره الشريف فاضل فيلم ليله رهيبه, دي اول اغنيه عملتها الشريف فاضل ونجحت بيها وكان رائعه جدا. أمانة ما تسهرني يا بكرة, أمانة ما تجرحني, أمانة ما تحيرني يا بكرة, أمانة لا تفرحني, أمانة ما تجرحني, أمانة لا تفرحني, أمانة ما تجرحني, أمانة لا تفرحني, أمانة يا بكرة, أمانة يا بكرة, أمانة. فاللي بنيته فيا يتهد فيه وتروح من عين الأحلام ويروح النوم. خايفة اللي بنيته فيا يتهد فيه وتروح من عين الأحلام وابد من الحب اشكي لا طايلة احكي ولا بكي, وابد من الحب اشكي لا طايلة احكي ولا بكي, امانة ما تجرحني, امانة لا تفرحني, أمانة ما تجرحني, أمانة لا تفرحني, أمانة يا بكرة, أمانة يا بكرة, أمانة. حبيبي ولا نصيبي ويروح مني يا نجوم اللي خايفة حبيبي يبعد عني, ما يكونش حبيبي ولا نصيبي ويروح مني يا نجوم اللي خايفة حبيبي يبعد عني, حبيبي ولا نصيبي ويروح مني يا نجوم الليل. نجوم الليل خايفة Thank you. مستمعينا الأعزاء، نتابع سهرة كلاكات أغاني السينما بعد أن نقدم لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. اندلع مساء أمس حريق ضخم بعدد من المحلات التجارية بحارة اليهود بشارع الأزهر بالقاهرة، وأوضح اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن إدارة الحماية المدنية دفعت بأكثر من 10 سيارات إطفاء مزودة بسلم هيدروليكي ومدافع مياه للسيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى باقي المحل. وأضاف مدير الحماية المدنية أن قوات الأمن فرضت كردونا أمنيا وقامت بالتنسيق مع مرفق الإسعاف. على صعيد متصل وجه الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة تعليمات بسرعة انتقال الأجهزة المعنية كافة والتعامل مع هذا الحريق الذي أسفر حتى الآن عن إصابة شخصين. قدمت القاهرة آخر الأنباء. هنا القاهرة عبر موجاتنا، نعود مرة ثانية لاستكمال سهرة كلاكيت أغاني السينما. اللي انت راح تبنيها لي خلينا عيش في امالي، اللي انت راح تبنيها لي امانه ما تجرحني، امانه لا تفرحني، امانه ما تجرحني، امانه لا تفرحني، أمانة يا بكرة، أمانة يا بكرة. أعزائي المستمعين، يمكن من قبل ما أبدأ هذا المشوار عارفة أنه هو هيكون مشوار ممتع وجميل، ومش هنوفي فعلا لهذا الموسيقار حقه، لأن 200 أغنية مش هنقدر ان احنا مهما قدمنا من سهرات وسهرات وحكايات الأستاذ الموجي الصغير الجميلة حول بعض هذه الأغنيات. بنحاول ان احنا نقدم بقدر المستطاع حكايات هذه الأغنيات وايضا نموذج من هذه الأفلام والأغاني هذه الأفلام. فيلم كهرمان مع هدى سلطان، حضرتك في أغنية حضرتك عايز تكلمنا عنها؟ اللي هي طبعا هي كانت اسمها سوق يا اسطى. يعني هنا الشكل ده كان جديد بالنسبه للموجي، يعني اللي بيقدمه الموجي، يعني ان واحد راكب الحنطور وكده مع حبيبها وبيتفسحوا على الكورنيش. الموجي ما بداش يعني يعني يعني ما عملش الحنطور بقى على طول كده وحصوت الحصان، لا ده عمل مزيكا الاول بتوحي بانها ماشيه على البحر والكورنيش، شكل الجمله الموسيقيه اللي بدا بيها يعني ما توحيش ان هو راكب حنطور وهيمشي، لا ده بيد بيمهد، لان في شاطئ اسكندريه والشاطئ والكورنيش والميه والحاجات دي كلها، فما عم بعبر عن كل ده بالجمله الموسيقيه الاولانيه، وبعد كده بدا بقى يمشي بالشكل الطبيعي، بحيث ان اللي بيستمع الاغنيه من غير ما يشوف المشهد هيشعر بالمكان اللي هم فيه. هو كان قصد ده، يحس المستمع او المشهد بالمكان اللي هو بالموسيقى بتاعته. طب ايه رايك حضرتك نستمتع بهذه الاغنيه سوق يا اسطى من فيلم كهرمان، بطوله مجموعه كبيره من فنانين وفنانات منهم هدى سلطان وفاروق عجرمه ويعني يمكن الاذاعي وحشين فهم عمر. طبعا الاذاعي فهم عمر كان احد الافلام القليله طبعا اللي طلع فيها وظهر فيها. نستمتع بهذه الاغنيه لهدى سلطان. ودينا منين ما تودينا، سوق يا اسطى سوق سوق سوق. متوصلناش خلينا ماشيين خليني معاك ايام وسنين متوصلناش خلينا ماشيين خليني معاك ايام وسنين ويفوت بكره ما احناش تانيين ويفوت بعده ما يطرعش بينا ما توصلناش ما ترجعناش ودينا منين ما تودينا تسوق يا اسطى سوق سوق سوق وعلى مهلك شوفنا عذاب بقالي يا حبيب زي الأحباب من بعد قلبي ما شوفنا عذاب بقالي يا حبيب زي الأحباب مش غنى الراح ونموت لو غاب ونطل علينا يهنينا ده الشوق يا مطور ما حيرنا واحتار فينا ده الشوق يا مطولنا يا لينا يا ما حيرنا واحتار فينا ده انا عمري قضيته بس انك خليني بعنا الحب ويا ما بعنا يا ما كان العمر ملوش معنى يا ما بعنا الحب ويا ما بعنا يا ما كان العمر ملوش معنى ايه اللي شغلنا ولوعنا ايه اللي منور ليالينا متوصلناش ما ترجعناش ودينا منين ما تودينا سوق يا اصلا سوق سوق سوق وعلى مهلك يا ما بعنا الحب ويا ما بعنا يا ما كان العمر مالوش معنى يا ما بعنا الحب ويا ما بعنا يا ما كان العمر مالوش معنى ايه اللي شغلنا ولوعنا ايه اللي منور ليالينا ما توصلناش ما ترجعنا ودينا منين ما تودينا سوق يا اصلا سوق سوق سوق وعلى مهلك سوق يا اصلا سوق سوق سوق وعلى مهلك سوق يا اصلا سوق سوق سوق وعلى مهلك أعزائي المستمعين بهذا نأتي لختام سهرة اليوم على وعد نواصل فيه اللقاء مع الموسيقار الموجي الصغير حول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي وأغاني الأفلام التي قدمها للسينما المصرية. أعزائي المستمعين إلى أن نلتقي في السهرة القادمة لكم أرق تحياتي وتحيات محمد صادق من الهندسة الإذاعية. كنتم مع كلاكيت أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. موسيقى أحمد نور.